إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أنا كنت سألتكم عن حضوركم لحلقات العلم لأنني لاحظت في أكثر من بلد أدخله أن إخواننا الذين كانوا ينعتون بالعلم وطلبه وحث بعضهم بعضا على حلقاته والاستفادة من أهله صار عندهم فتور ملحوظ. السلام عليكم. قد يسترسل المرء حال فتوره فيه إلى أن يخشى عليه يدخل في المعرضين عن طلب العلم والإعراض عن طلب العلم، وهذا فيه أشياء خطيرة. والله تبارك وتعالى جعل من أسباب كفر بعض الكافرين إعراضهم عن طلب العلم، قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي وقد الليثي رضي الله عنه قال: دخل ثلاثة نفر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، فأما أحدهم فجلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، أي اقترب منه، وأما الآخر فجلس حيث انتهى به المجلس، وأما الثالث فنظر ثم مضى ولم يجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشأن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله، فآواه الله، آوى بهمزة القطع، وآواه فآواه بهمزة ماذا يا إخوان؟ بالمد. قال العلماء، قال بعض الشراح: الجزاء من جنس العمل. ولما كان ربنا تبارك وتعالى قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، زاده الله أن آواه، فكانت الهمزة ودت. نعم، لكن جزاء من جنس العمل، أوى إلى الله لأن كان حريصا بحرصه اقترب. الثاني، وأما الثاني قال: فاستحيا الله منه. يعني مرتبتان شريفتان، استحيا، لأن بعض الناس يختلفون، بعضهم تجد عنده خجل، ما يحب إذا كان وجد مجتمعا جالسا أن ينظر إليه، ولو من أهل الخير وأهل الفضل ولو من أصحابه يخجل. وبعضهم عنده خجل، يجلس أمام خلف إلى آخره، يعني يكون مأموما إماما، عنده كل شيء سواء، كل سواء، الناس طباعهم تختلف. فهذا الثاني خجل، لكن ما منعه خجله أو حياؤه من أن يستفيد، جلس الاستفادة. الثالث قال: وأما الثالث فأعرض الله عنه، وهذا مكمن الخطأ، فأعرض الله عنه، صلى الله عليه وسلم. ذكرت هذا الحديث لأنه ممكن يحرك أصحاب الفتور إلى حضور حلقة العلم، وأن لا يستخفنهم الشيطان بعذر أو آخر للتأخر طلب العلم. اليوم كل الناس عندهم أعذار، وكل الناس عندهم نوع من الفتور وتأخر وتخلف طلب العلم، لكن لا ينبغي الإنسان أن يحاول أن يتلمس الأعذار لنفسه، لأن في الحقيقة يضر نفسه، لأن هذا العلم ونافع لك أنت بادئ ذي بدء، وداخل تحت نفعك أهلك وأولادك ودينك وزيادة إيمانك. طالب العلم يزيد إيمان، طالب العلم يزيد إيمان كما أنه يزيد معرفة، كما أنه يزيدك في البصيرة. الشيء الذي يكون فيه نوع من الظلامية كما يقال يتزحزح بالعلم، مسألة تكون عندك غبش وتقول الله المسألة هذه، حين تقول المسألة هذه ليس لها حل في ظنك. فإذا جلست إلى عالم فعلمك سوف تتحير كيف جعل الله لها مخرجا. ولهذا يقول ربنا عز وجل: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية آية عظيمة جدا، لأن الله تبارك وتعالى يبين فيها زيادة الإيمان بسبب حلقة العلم. أنت كلما ابتعدت عن حلقات العلم وأردت أن ترجع إليها تجد حاجزا يقول لك ارجع، خليك على ما أنت عليه، غدا ستحضر، بعد غد درس فيه يوم الجمعة تقول خلي يوم السبت، يوم السبت خلي يوم الأحد، وأنت ماشي هكذا ويمشي بك شيطان زمان حتى يحملك إلى قسوة قلبك، لأن البعد عن حلقات العلم تقسي القلب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ماذا حصل لهم؟ ما هو أول شيء إخوان؟ طال عليهم، فطال عليهم الأمد، طال عهدهم بحلقات العلم بعد. ماذا بعدها؟ فقست قلوبهم. تأملوا طول العهد بحلقات العلم تقسي القلب. ماذا بعدها؟ وكثير من فاسقون. ثلاث مراحل لنهاية العهد، ثلاث مراحل. لابد أن نشوف ترتيب عجيب في القرآن الكريم. طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، اكتسرت عن جراء على الفسق بقدر بعد الإنسان حلقات العلم، بقدر جرأته على الفسق واستعداده للفسق. الفسق إنه جرأة في المعصية. الفسق هو الوقوع في المعصية. إن إبليس ماذا بعدها؟ ففسق على ما ربي ففسق. يقال للفأرة فويسقة قال إن كلما خرجت أفسدت، وتسمى النبتة أيضا فويسقة، أن تكون داخل ثم تظهر هكذا تنفجر. فلذلك الإنسان ينبغي أن يفطن لنفسه، لأن يعني البعد عن العلم سبحان الله يخلي الشيطان يحرص كل الحرص أنك لا تحضر، كل مرة يجيب لك عذر. فأنت ينبغي لك أن تقطع دابر الشيطان عنك وتحضر مهما كان السبب وتجتهد. كما تعمل يكون عندك استدعاء مهم لا تستطيع أن تتهرب منه، فإذا تقضي كل شغالك على البكر حتى تمشي إلى ما استدعيت إليه وتروح. نفس الشيء الله يدعوك إلى مأدوبته لهذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا هذا الميراث وراح أخذه الله إليه، يعني خلاص قدم. الذي يقدمه باقي علينا نحن فقط، يغرف من يغرف، واحد يجي مور كبير يجي مور صغير، ومنهم من يقول أنا أغرف من الدنيا فقط، جالس مع الدنيا الناس الآخرة تعود. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحذر هذه مزالق الشيطان، يعني سبحان الله العظيم يحاول جهده أن يصرفنا عن الهدى. هو الذي أنزل رسوله بالهدى ودين الحق. بالهدى قال ابن كثير العلم، ودين الحق ما هو؟ العمل الصالح. العمل الصالح. أنتم تعلمون أن كمال الإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح. ما من عمل لا يسبقه علم بل كل شيء. ما يمكنك أن تعبد الله وأن تبغى رضاه إلا إذا علمت مكامن رضاه. تحاول. لا سيما في هذا الوقت، اليوم الصوارف زادت. الصوارف كانت الصوارف عن العلم الدنيا، هذا مشغول بدنيا، هذا مشغول بعمله، هذا مشغول بأولاده، مشغول بزوجته، هذا مشغول كل واحد مشغول، هذا مشغول بنفسه. اليوم زادت الصوارف، يعني حتى عند المتدينين صارت هناك صوارف جديدة، صوارف بدعية، كالذين يقول نحن أصحاب ذكر، بدل يروح يتعلم الدين يروح مكان الحضرة يذكر الله على غير الهدى، يصرف عن العلم خاصة يطرش العلم، لا يدري عن العلم شيئا. أشياء حدثني قلبي عن ربي وخلاص ريح نفسه. أنتم عندكم علم أوراق، نحن عندنا علم أذواق، يعتمد على الذوق، الذوق الصوفي، الشيء الذي ذاقه يمكن يقول هو عجب الحال فيه خلاص، يظن سبحان الله العظيم يركن إلى هو نفسه ويحسبه من الله، تكريما من الله يحسب كذلك. في جماعة أخرى تصرف عن العلم وتنصرف عن العلم انشغالا بماذا؟ بالثمرة قبل وجود الشجرة. من هم؟ الحركيون، ينشغلون بالسياسة عن العلم، ما يقراش العلم الشرعي، ينشغل بالسياسة طلبا لماذا؟ للسلطة. لكن لو علم أن منهج أهل الحق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الهدف، أن يعبد الناس الرب وحده، هذا هو الهدف، والسلطة الحسنة ثمرة من ثمار هذه العبادة، وعكس بدليل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شوف الآن هذه واضحة أنها ماذا؟ ثمرة. هؤلاء مشغولين بالثمرة، ما غرس ولا زرع ولا صلح تربة ولا بعد عن الحشائش الخبيثة، وقال يصنع في الثمرة، فضل أزرع أخدم، لا قال يصنع أخدم، كيف تأكل تماما؟ ما تسببت شيء نفسه عند الحركية مساكين، يجي وراء الثمرة وعارفين بأن الله تعالى لا يعطي هذه الثمرة إلا يعني التقوى. أهل التقوى الله عز وجل كم ذكر القرآن الكريم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أصحاب الحضارة الاقتصادية الإسلامية يفكروا في الحضارة الإسلامية تحقيقها، تحقيق الاقتصاد الإسلامي، ولم يحققوا بعد أسبابها، يعني يدخلوا في فعل الله ويتركون ما أمروا بفعله، لأن فعل الله هو وعد، يعطيك الاقتصاد المليح، الثمار الطيبة، يعطيك السلطة الصالحة من خلالها تجاهد في سبيل الله، الأمور الأخرى تفتح قلوبهم بالإسلام، فيقيس وراء هذه الأشياء التي هي من فعل الله ويترك شرع الله. فالشرع شيء والقدر شيء، القدر ربي يقدر لك السلطة طيبة، ربي يقدر لك ثمرة طيبة، بماذا؟ بشرع أنت تلتزم به وتعمل به. فهذه كلها مهمة جدا، ولذلك هناك أمر خطير جدا يسمى بالتفسير، تفسير الإسلام. أنت مستغرب التفسير، سامع أمر سهل، مشكلة كل طرف التفسير. من الناس من يفسر الإسلام بماذا؟ إدامة الذكر إلى الوفاة، كل مرة تطلع تطلع تطلع تطلع أذكر الله رب حضرة، أذكر أذكر أذكر حتى يرقيك الشيخ، يقول أنت شفت فيك كذا لك مريد صالح يعطيك درجة، ثم مريد كامل يعطيك درجة، ثم يقول لك أنت تصبح تعطي، قد نلت سري، يقول لك خليت سري خلاص، سري تاعي وفيك، علاش؟ كنت صادقا معي، يقول لك اصدق مع الشيخ وانتبه لو ما صدقت مع الشيخ، لأن الشيخ مطلع على ما في قلبك، نعم وتك لا يحرمك. فإذا شاف فيك أن السر سر أن سره سار فيك، قل أنت أصبحت شيخا وأنت خليفتي، والناس ما يوصلوش يمروا عليك أنت شيء. أنا حتى مرة واحد يقول لي شفت تحول خلاص غريب، ما الذي حصل لك؟ قال كنت نصلي فركعت فإذا بي أرى أسماء الله الحسنى كلها في شيخي، قال شفت أنا ركعت، قلت له شفت شيطان أنت، انت ما راي كيف اسمع الله في شيء ما حصل لا لك الصديق ولا لعمر الخطاب يعرف ما شاء الله انت عجيب هذا من ذاك اليوم مسكين خلاص سكر وهكذا من يفسر الى ان يصبح يقول وصلت سقطت عني التكاليف علاش عندهم الهدف ان تصل الى الله لا تعبد الله وحده هو صوره ما كان يفسرون اذا وصلت الى الله اصبحت غير محتاج لعباده قال العباده يحتاج انسان باش يصفي الروح نتاعو اذا صفت الروح وصل الى الله وليس صلى الله عليه العباده ما يحتاجهاش اذا ما اصبحت عباده هدفا انما هو الوصول الى الله منهم من يفسر الاسلام تفسير سياسي يقول في الدنيا كلها خلقت من اجل الدوله الاسلاميه واللي ما وصلش ما عمل شيئا حتى قرات للمودودي انه يضحك على الائمه الاربعه على ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل رحمه الله لماذا قلت هؤلاء ما حققوا الهدف من الاسلام الهدف يسمى وصول للسلطه هؤلاء يتكلموا غير في الفقه الصلاه والطهاره والزكاه وكذا وكذا المفروض جل كلامهم يكون حول ماذا حول الامامه والخلافه لما يشوف انه جعل الامامه والخلافه باب من ابواب الفقه سوى بينها قال كذا وش دراويش ما عندهم شيء كان يتكلم هذا بتهكم وكان مما قاله والعجب مما قال يقول لا يزال منصب المجدد شاغرا منذ قرون لما قال كلمه مجدد هذا يدل جميعا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمه مجدد ليس مما تلتزمه الالسن الا اذا كان مصطلح خاص وهو حقيقه قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على راس كل 100 سنه لهذه الامه من يجدد لها دينها كما رواه مدلل على الحديث الصحيح اذا عارف مع الاسف يقول شاغر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل 100 سنه مجدد يقول شاغر يعني بمعنى المنصب هذا فارغ ما زال ما لم يملأ بعد بصاحبه منذ قرون وقال كلمة أشنع من هذه قال كاد عمر بن عبد العزيز أن يكون مجددا ما شاء الله رجحت نفسه فهو اللي يوزن كاد ولذلك كل كتاباته مع الأسف ما يعرفش لغة عربية رجل عامل نفسه مجدد لغة ما يعرفها كتبه تعرب من قبل غيره يقول كاد عمر بن عبد العزيز ان يعتلي ان يعتلي منصب المجدد لكن ما وصلش لانه هو عنده اللي وصل دار ثوره دار انقلاب هذا اللي وصل لذا ذكر بعض كتبه قال وظيفتنا العظمى هي ان نحدث انقلابا في كل العالم والاخوان المسلمين على هذا ماشيين ولهذا الى يومكم هذا تقلبوا وتبدلوا وحالوا في كل أحوالهم سيروا في مسألة الخلافة ما تبدلوش لأن الخلافة عندهم هي الهدف الأسمى ونحن رأينا أن الخلافة ليس الهدف الأسمى لو كانت هي الهدف الأسمى كيف تجاوبوها؟ كيف نجيبها المسلمين؟ لو كانت الخلافة هي الهدف الأسمى كيف نجيبها؟ أنبياء نعم أنبياء لم يستخلف نعم أنبياء عليه الصلاة والسلام لم يستخلفوا ما وصلوش بل أكثرهم أكثر الأنبياء ما وصلوش بحكم ماذا يقال؟ على مذهب المودودي فشلانين صلى الله عليه وسلم سيوصف للأنبياء بأنهم فاشلون لأنهم ما وصلوش لهذا الذي ربي خلقهم له فإذاك التحريف للدين لذا قلت لكم تفسير الإسلام المشكلة الآن في تفسير الإسلام ما هو الإسلام الإسلام تعبد الله وحده بما أمر هذا الإسلام الله تعالى وعدك يعطيك قد لا يعطيك لأنه حكيم عليم سبحانه ممكن تشوف نفسك مستحق وعبدت الله ما شاء الله لكن قد لا يعطيك لشيء فيك وعظمه مثلا الإخلاص أو عدم الإخلاص وهذا لا يعلمه إلا الله قد تربي أنت أمه وتشوف لي مثلا معظمه على خير لكن الله مع ذلك لا يعطيهم لماذا؟ لعلم الله تعبد هؤلاء في أنفسهم شيء وهذا أعظم الخبايا والخفايا على النفس الإنسان مريض من الداخل بعدم الإخلاص هو لا يدري وربنا حكيم وإحنا ما نعترض إحنا طلب منا أن نعبد الله بما شرع نمشي لها إلى أن نلقى الله وجدنا أمامنا الاقتصاد الصالح، الثمار مثل ما جاء في آية سابقة إلى آخره. ولو أن هذا الكتاب الأمن واتقوا، نعم فتحنا البركة من سماء الأرض، ولكن كذب. فلو وجد هذا وجدنا، إذا ما وجدنا نقول نحكي عارف ما نستهلوش، لأن الله تعالى قال انتصر الله ينصرك وعده لا يخلف. وهكذا الخلافة كذلك، فإذا عرف الإنسان هذا الشيء وش يدير؟ يبقاش وين يدور يتكلم عن الخلافة، وين يدور يتكلم عن السياسة، وين تكون أحزاب سياسية إلا داخل فيها ويتبع في الجرائد والميديا والوسائل تاع الاتصال، يتبع المسكين يظن هذا كله مضيع الوقت. احنا عارفين من كل هذا اللي صار الآن، كل هذا اللي حصل في الربيع العربي وما كان قبله، هذا كله في حقيقة أمر تضييع للجماعة المسلمة أولا، تضييع للجهود، تضييع للهدف الذي خلقنا من أجله. نرجع إلى ماذا خلقنا من عبادة الله. طيب عبادة الله إذا ما دام خلقنا لها نعبد الله وحده، لأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا قال ابن عباس؟ قال يوحدون. احنا أكثر الناس يعبدون العبادة، قل عبادة لله وحده، توحيد العبادة. يعني كثير الناس يعبدوا الله، لكن واحد واحد يعبدوا على بدعة، يعبدوا على الشرك، اللي يقدس الشيخ نتاعه كتقديس له هو يعبد الله، لكن هذا دخل فيه الشرك، راح العبادة كلها بطلت، ما بقى شيء. إذا يبقى الإنسان لم يعرف، لم يخلق لأن يكون خليفة، يكون رئيسا، لم يخلق لهذا. وحتى لو خلقنا لكي يكون عندنا خليفة، مش كل الناس يكونوا خلفاء. الكرسي هذا ما يجلس فيه غير واحد. لابد. إذا ماذا؟ روح انشغل ما بغير هذا. وهكذا يقال للمسلمين: أشغلوا أنفسكم بطاعة الله، بعبادة الله وحده. كيف يمكنك أن تصل إلى ذلك؟ عن طريق العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، والعلم بالتعلم هما اثنين، علم وعمل. العلم بالتعلم والعمل في الحلم، لكن الأخير الحلم بالتحلم. أنت ماكش حليم، أنا مانيش حليم، كيف نفعل؟ كل مرة تجي فرصة للتحلم نتحلم. اليوم غضبني وليدي ورفعت يدي، وبعد قلت ربي امتحني به، أصبر. هذا نوع من التحلم، يكون عندك مثلا 1% من الحلم، وغدا عندك 2، ويوم ثالث جارك غضبك، يوم رابع في الطريق، ويوم خامس الموظف تاعك وزميلك، هاي تحلم. يوم سادس تمطر ربي عليك كما يقول أخونا سكر سلفي. السلفيون هذا ما شاء الله الأقحاح، كيف ربي يسلطم عليك؟ أصبر، تحلم، ربي يعطيك فرصة باش تزيد في العمل الصالح واكسب الأجر. أنت طالب أجر، فكر في الأجور، إذا فكرت في الأجر الهم يزول، يروح. فلذلك الإنسان ينبغي إذا عرف هذا يطلب الذي يوصله للعبادة الحقة. نحن الحمد لله كلنا نعلم أننا خلقنا لعبادة الله وحده، والله لا يعبد وحده إلا بما شرع، أن لا نعبد إلا الله ولا نعبد إلا بما شرع. القاعدة معروفة، قاعدة قبول العمل الأصلان العظيمة. أنت إذا فتحت كتاب الله ولاحظوا، حاولوا تبقوا من الفاتحة إلى سورة الناس، لا تخلو سورة من هذين الدعامتين الأساسيتين، لا تخلو سورة: إخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سورة في القرآن الكريم حتى يعمل دعامتان أساسيتان عظيمتان بني عليهما الإسلام. لما نصل إلى هذا نرجع إلى أصلنا، قلنا نتكلم عن العلم. ما تعبد الله إلا بعلم، نحمد الله حمدا كثيرا هذا للإسلام بين أم كافر، نحمد الله حمدا كثيرا هذا للسنة بين النحل كثيرا. لما قيل الإمام أحمد رحمه الله الحمد لله على الإسلام، قال وقل وعلى السنة، يعني الحمد لله على الإسلام. كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هو سماكم المسلمين من قبل في هذا، يكون رسول شهادة عليكم، تكون شهادة على الناس. ما كان بحاجة أن يقول إنسان على السنة، لما ما في أحد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تسوي لنفسه أن يكون فرقة بدعية. كيف رأس السنة موجود تكون فرقة؟ ما يمكن. ولذلك لم يحتاجوا أن يقولوا أهل السنة وجماعة أهل الحديث أهل الأثر محتاجه. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل الذي حذر منه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كل فرقة لا واحدة. لما ظهرت الفرق احتاجوا أن يتميزوا كما تميزوا قبل الإسلام بين الميلاد، تميزوا بعد ذلك بماذا؟ بالسنة والجماعة بين النحل. وهكذا فصار لسان بدنيا يحمد الله على هذين الأمر العظيمين. شوفوا الآن لما تقرأ الإنسان لما يقول لك أبو بكر رضي الله في النار، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم فلان فلان فلان، ثم بعده إبليس. يعني الأولين في الدرك الأسفل من النار، وإبليس بعدهم، يعني هو في أعلى درجات أعلى من رضي الله من درجات خير الأمة. لما تشوف دين مثل هذا مستحيل يدخل مخك، مستحيل أن يقبله أبوك أو جدك أو جدتك لما يقرأوش خلاص مثلا. مستحمد الله على النعمة، عايشين في ظلام ما يعرفش ماشي أمام ولا خلف. لما تكلمه تقول له حديث صحيح ضعيف، إيش هذا صحيح وضعيف؟ أنا يعني في واحد مسكين لما سمع جماعة معينة سمعهم من أحد الضعيف قال كيف تم الضعف الأحاديث؟ أنا كل أحد النبي صحيح صحيحة إن إحنا من نفوس ضعيفة. شوف مسكين ضايع ضايع تماما. نعم يقول إحنا نفوسنا ضعيفة، كيف ضعف الأحاديث؟ شو واحد يضعف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما هوش فهم خلاص. هذا كيف يأخذ دين؟ أي كتاب يفتحه يصير فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به، ولو كان حديث رايح وحديث راجع عنده كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم متناقض يظن أمر كذلك. تحمد الله أنت تعرف هذه الأمور. استمروا يا إخوان، استمروا في طلب العلم حتى تلقوا الله. المفروض الإنسان يدخل في رأسه هذا الشيء، خلق العبادة لوحدة والعبادة تكون عن طريق العلم. إذا أتعلم ونروح نرجع البيت، إذا ما حضرتش أهلي استفادوا كما استفدت أفيدوا. في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان ينزع عليه القرآن فيتلوه على أصحابه في المسجد، فينقلب كل واحد من بيته فيتلوه على أهله. ماذا قال الراوي؟ قال حتى دخل الإسلام كل بيت. يعني أمر أوتوماتيكي سهل، لكن يقال فيها سهل ممتنع. يعني احنا الان نقدر نكون مثل هذا الشيء. تتعلم اليوم عند الشيخ فلان راك عندك الحمد لله بكين كنتوا تشكيو غير تونس ما فيها ولا تونس مسكرين باب الدعوه يلا نصلي واكم سلموا انسكم. اليوم الحمد لله في عندكم مسجد مسجدين ثلاثه اربعه في كل تونس، خير وبركه خير وبركه. احنا لما كنا في هناك في هناك في الجزائر كان عندنا تقريبا ثلاث اربع مساجد بالكثير، ليس في العاصمه في كل قطر الجزائر، كان خير عظيم وبركة شيء. هذا ثلاث نفس أربع مش كثيرة غيروا معالم الدعوة في البلاد من سوء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. وهذا اللي خلى العلمانيين داروا الفخ السياسي بس يعودوا يرجعوا الدعوة لورا. استجاب لها السذج واللي ما عنده دراية بالتفسير تفسير الإسلام ما عنده كيف يفسر الإسلام راح استجابوا مساكين عاود رجعوا الدعوة إلى وراء. وكان هناك مسجد ثلاثة وأربع يمثل وحدة أهل الحق. علاش؟ لكل مسجد واحد في منطقة كبيرة تستاهل عدة مساجد، لكن هذا الموجود كل أهل الحق يجتمعون هناك فيتحدون في العلم يعني المشروع، ويتحدون بأجسادهم يتقون يسأل بعضهم على بعض، الأقل يسأل بعضهم على بعض هذه تزيد. وهذا طبعا مما المغزى من اجلها شرع صلاه الجماعه فضلا عن صلاه الجمعه وهكذا صلاه العيد. فكان صار فيها خير كثير. اليوم عندنا في البلاد لا اقول 100 مسجد بل مئات المساجد الحمد لله. لو قلت هناك اكثر من 1000 مسجد لاخواننا اهل السنه والجماعه ما ابعد الحمد لله. لكن الفرقة اللي حصلت ما كانش من قبل، كنا نشتكي كل مرة أخبر بأن فلانا أعطي مسجدا أفرح وفرحا شديدا، وحث الإخوان قلت أحضروا عنده أهل تلك المنطقة تستفيدون أفرح. لكن كلما سافرت هناك نشوف أشياء ما كناش قديما قديما. سبحان الله المسجد واحد يحضره الآلاف في كل درس، أي درس يكون موجود بدون تخلف. وذاك الوقت ليس كالوقت اليوم، اليوم تقريبا كل واحد عنده سيارة، ذاك اليوم ما عنده سيارة، مشينا الأقدام ولا عنده النقل الجماعي ولا يدبر حاله، المهم تجده بكل فرح يحضر. وإذا جلسنا اجتمعنا على مثلا فرح عرس أو أي شيء على طعام وكذا، الكلام كله في العلم. علاش تجد من الناس قلوبهم مشغولة بالشيء الذي يملأ أعينهم؟ يجي شريط يلقيه الشيخ الألباني قبل شهر في الأردن، والشيخ الألباني كما تعلمون ما كان عنده مسجد ولا عنده يعني فتوى عامة ولا عنده دولة تحميه، مقطوع في رأس جبل هناك في عمان، يزوره من يزوره يعني شريط يوصلك الشريط، مجرد ما يدخل شريط بلدك تجد النسخ منهم ويتلاقوا الناس. قال الشيخ في البيع الفلاني، قال في الزواج الفلاني، قال في الصلاة، قال في كذا، يعني حركة علمية عظيمة جدا. وهكذا سنوات كان خير كبير، ناس مشغولين بما ينبغي يشغلوا به. ثم لما جاءت كثر الخير والمساجد توزعت على أيدينا، صار فينا نوع من التحاسد، نوع من التباغض، وورثنا فجوات بيننا. شوفوا النتيجة كيف. لهذا ننصح إخواننا، أنهم لا يتخلفوا الخلق، أن يجتهدوا. سبحان الله العظيم، من كلام ابن كثير رحمه الله عند الآية الأولى التي استفتحت بها، آية سورة الحديد، بعد الآية اللي فسرناها لكم، قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. في مقدمة التفسير، ليس عند السورة، يقول في مقدمة التفسير رحمه الله: ما علاقة الآية الأولى في قسوة القلوب والفقه وكذا بالآية بعدها؟ لأن هذا يسمى عند العلماء علم المناسبات، مناسبة آية لآية. القرآن تنزيل من حكيم حميد. يقول العلاقة، يعني الله تعالى انتقل من كلام عن العلم إلى عن المطر اللي ينزل بالأرض الصلبة فتحيا. قال أراد الله أن يقول: كما أن المطر إذا نزل الأرض الصلبة القاسية تحيا حتى تعطي الثمار، كذلك القلوب بعد قسوتها يمطر عليها بالعلم، وأعظم العلم وحي الرب عز وجل، تحيا القلوب من جديد. أنت راح يقلبك، تكون بعيدة حلقات العلم تحس في نفسك قسوة، ثم هذه القسوة توريثك ماذا؟ نفرة، نفرة لحلقة العلم. كل مرة الشيطان مجهز لك، يعني عذر بعد عذر، حاطه هذه ما مشاش الورقة ثانية ما مشاش، يعطيك سلام يعطيك في الأعذار حتى يصرفك عن العلم. فأنت لابد على هذا الشيء تغلب الشيطان، مثل ما غلبته الآن، صليت تغلبه زكيت، قول زيد تصدق وما تصدقش، أنت محتاج ذاك المال، تفتقر كما يفعل بالمتصدق بالمهاجر بالعابد، قطعت هذه الحاجة الحمد لله وصلت. كذلك إن شاء الله في العلم تجد النفرة تورثك إياها الأيام، صح التعبير، كما الشيطان والله تقطع هذا الحاجز. بعض طلبة العلم يركن إلى مكتبته، قل بدل من أنني أتعب نروح هنا في المسجد بعيد، المسجد يدير حسابه زحمة الطريق هاي ساعة باش نوصل، نص ساعة، ساعة 40 دقيقة هذه، وقال وأنا راجع كذلك ربما نتكلم مع زيد وعمر ينقص لي في الوقت، ها راحوا ساعتين ونص أو ثلاث ساعات، خليني أكسبها فردان وأقرأ في الآن. هذا غلط، هذا غلط. كالذين حرموا أنفسهم فلم يرحلوا بأهل العلم ركونا إلى مكتباته لم يستفيد. وإلا لماذا يحلق؟ لماذا يحلق؟ الله تعالى يقول وما كان المؤمنون ينفروا كافة، وما كان المؤمنون ينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسمى عند العلماء بآية ماذا؟ آية النفيرين، لأن نفير للجهاد وما كان المؤمنين ينفروا كافة، الله كان يتم الجهاد الأول وعلى ثلاثة يكلفوا إلى أن نتيل هذه الآية. ثم النفير الثاني فلولا نفر من كل فرقة من طائف يتفقهوا في الدين، النفير للفقه، النفير للجهاد وما كان المؤمنون ينفروا كافة. قال العلماء هذه عمدتهم، عمدة الفقهاء في أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية ليس فرض عين، وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذا النفير الثاني، نوع ثاني، النفير للعلم. الله عز وجل لماذا قال ينفروا؟ لماذا لم يقول فلولا تعلم طائفته؟ هذه أخسر أخسر أيهما أخسر؟ ما تقول فلولا نفر من كل فرقة من طائفة يتفقهوا في دين آخره، ولا تقول فلولا تعلم طائفته؟ أيهما أخسر؟ الثانية. وأنتم تعلمون في البلاغة، البلاغة أن تصل إلى المعنى المطلوب في أخسر لفظ، هذه البلاغة. فهم صاحبك الكلام الذي تريد أن تفهمه إياه بأخسر لفظ. ربنا عز وجل هنا وسع في اللفظ. لماذا وسع؟ لفائدة في الآية نفسها، وهو أن العلم يحتاج النفير، كما أنك تجاهد بالنفير تنفر، قداش جاهد في دارك جالس تروح للعدو، كذلك العلم بركته في حركة قدميك، ونظيره في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق من الجنة، رواه مسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، علاش ما قالش فمن طلب العلم أو من تعلم؟ هذا يحصل بكثير، لأجل التنبيه على أن الرحلة للعلم وللعالم مطلوبة. الخاتم البغدادي يكتب الرحلة في طلب الحديث، وأنتم تعلمون الحمد لله كل طالب العلم هناك كتابات كثيرة في هذا، والعلماء ما كانوا ليقنعوا بل يتعلموا على علماء بلدهم، حتى كان يقول من طلب العلم عند علماء بلدي حرم، لأن الله وزع عليه فضل عن كونه يصبح عالما بمجرد مكتبة عنده في البيت يقرأ فيها. وقال فلان صحفي وصحفي لا تتعلم أو لا تقرأ القرآن من مصحفي، نعم، ولا الحديث من صحفي. تخرج قرآن من مصحفي، يعني الإنسان يقرأ قرآن، يحفظ قرآن المصحف، تعلم عليه قارئ حاذق، ولا الحديث من صحفي، نعم، من صحف قرآن تبع، لا بتروح للعالم تجلس عنده، لأن شوف ذهابك هذاك تواضع يكسرك، هذاك ذهاب تواضع، ولذلك العلم عنده عنجهية، عنده كبر العلم. ايش كثير طلب العلم يطحنوا مطاحنات، كل واحد يشوف روحه فوق. لماذا عندي كلمة طحان؟ لماذا يقال حسب الأقران؟ هذا كله يورثه العلم، لأن العلم عنده أبهة، بالتعبير القرآني عنده سلطان، لأنه سلطان. يقول ابن عباس رضي الله عنه كل كلمة سلطان في القرآن تعني الحجة، الحجة العلم. هذا كله البخاري في صحيح. كل آية إلا آية واحدة يا إخواني لابد أن تطلعوا عليها، إلا آية واحدة فيك من السلطان يعنى بها السلطان لله إخنا عفوا، ما هي؟ سورة الرحمن. ليس سورة الرحمن، سورة الإسراء. واجعل لي من لدنك سلطان. نعم، كيف؟ واجعل لي من لدنك سلطان، واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا. علاش؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل. كان زهوقا. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ورجع إليها. إذا تحقق الآن ماذا؟ تحقق الرجوع إلى البلد والتحكم فيها. الحق الآن صار عنده دولة، عنده أرضية. الحق كي يبقى حقا ثابتا قويا يحتاج إلى ماذا؟ سلطان. سلطان يحميه. الله تعالى يقول وكفى بربك هاديا ونصيرا. هادي من القرآن نصيرا بالسيف. الحق لابد له من حماية. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذا هو هذا كلام ابن عباس سبحان الله عظيم حبر الأمة مفسر القرآن صاحب التأويل. كل كلمة سلطان علاش؟ لأن هناك سلطانين، سلطان العلم وسلطان القوة. سلطان العلم أقوى من سلطان القوة. سلطان العلم بدليل ماذا؟ يجي صاحب سلطان القوة الأمير الملك إلى العالم يقول طلقت زوجتي فقلت لها كذا وكذا وكذا، والعالم يقول ماذا قلت له؟ ماذا قلت لها؟ وماذا قلت لك؟ يخرج حتى أسر البيت. هذا العالم من ماذا؟ من أبعد الناس عن الظهور للناس في خواص أحواله، خاصة في حاله. يقول قلت كذا وقالت لي كذا وأنا غضبت عليه إلى آخره، يحكي معك، قل طارقت زوجتك. انتهى الأمر. يروح هذا في عنفوان سلطانه يقول لحقي بأهل بيتي. معنى هذا المفتي ما أفتاه لم يتسلط عليه بالمراقبة ولا أرسل له الشرط وشو يطبق ولا ما يطبقش الفتوى، لكن راح يطبقها لسلطان العلم على النفوس. لهذا كل كلمة سلطان يعني الحجة، سلطان العلم على النفوس. لهذا نحن محتاجون بارك الله فيكم يكون عندنا همة، همة حاجة في طلب العلم. وهذه أنا أخشى يا إخواني النعمة تنفلت بين أيدينا. الناس كانوا يشتكون كم 40 سنة والناس يشتكون من الضيق والتضييق، المساجد ما كاش كون يعلم فيها، وإذا رحت درت حسنة كبيرة صليت في المسجد خير كبير، رحت ورجعت لدارك خير كبير والحمد لله. اليوم تروح المسجد الحمد لله أحد يكلمك، وفي مساجد أهل السنة ولو هي قليلة لكن موجودة تستطيع تتحرك، والبلد نفسه صغير على كل حال مهما كان بلد صغير بالنسبة اللي كانوا يرحلوا على البعير ويرحلوا على كذا، تقدر تحضر وتستفيد وتنور نفسك كل مرة تنور نفسك حتى تبقى على شيء مستوى من الإيمان. لما قلت لكم صوارف كثيرة، اليوم هناك صوارف أخرى بعد ما ذكرنا مع صوارف، صارف آخر وهو أعظم وأشد وأنكر، صارف وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه والله العظيم إنها لا مصيبة، إنها لا مصيبة. يبقى الإنسان قانع بالجوال يتبع جواله التاب وما أدري إيش إذا نخرجه يتتبع الساعة والساعتين والثلاث والأربع والخمس، وأنت لا تصدق أن يجلس المرء على جواله يتتبع خبر كذا وخبر كذا وخبر كذا، وفلان يرسل لك رسالة ويزيد واحد ابن عمك وذاك جارك وآخر زميلك في العمل وفي الدراسة وواحد من قارة كذا يرسل لك، وانت قد تتبع وتشوف تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولذلك ما كسب ما يحسن إسلامنا. إذا كنا بهذه المثابة لن يحسن إسلامنا، لأنك تعنى بما لا يعنيك بمعنى الهدف، لأنك أنت تعنى بماذا؟ بالهدف الذي في نفسك. أصبحت تعنى بشيء ليس هو الهدف من خلقك تبع فيه، لا سيما اللي مريض بالفضول. في بعض الناس عندهم مرض وما أكثرهم بالفضول. إيش معنى الفضول؟ هذا الكيريو، هذا يحب يشوف تطفل. نعم يحب يشوف وش صار، وين راح فلان، وين جاء، وش الجديد في كذا أشياء. يا ريت يكون الجديد في الكتب، يكون عنده ما شاء الله مجموعة قلوا على الكتاب فلان طبيعي كتاب كذا ما شاء الله، كما كنا قديما لما كان عندنا همة الواحد ما يسبق كتاب كذا طبيعي، لسيما إذا كان كتاب قديم حقق يطير بالفرح. وين الكتاب هذا؟ لا بد يحصله. اليوم يتبع مسكين. والله أنا رأيت بعض من يقربون لنا يتخاصم الزوجات لأجل أن الأم ضيعت شيء من واجبات البيت. علاش؟ تجلس ثلاث ساعات أربع يقول بدون مبالغة وبدون قطع مع التواصل الاجتماعي تبع في الواتس، ثم يقول زوجتي تقول لي لماذا؟ تقول لي والله ما عندي وقت. وين الوقت ما عندك؟ كنت في الفضول ضيع وقتك، ما عندك وقت؟ ثلاث أربع كم مجلد يخدم؟ كم يقرأ؟ كم يسمع من درس؟ بعض الناس ما شاء الله تجد ربي يوفقه عنده هذا التواصل، لكن عارف دربه يأخذ الأشياء النافعة، دروس يتبعها. حتى بعض النساء تجلس في بيتها وهي تشتغل تفتح طول الوقت، هي مع الدروس وتخدم بيتها، ممكن تشغل ذهنها خمس دقائق، عشرة، نص ساعة، ساعة، لكن لو استفادت ربع ساعة من ثلاث ساعات في حكمة تفسير في الفائدة في الخير. يمضي الإنسان يضيع وقته ثم يبدأ مع المجموعات بالعلم وينتهي التضحك، تروح للبلاغ وحكايات فارغة وش عملت وش درت والتضحك وخلاص. يقولي لماذا؟ إنسان فضولي مضيع وقته ورايح للحاجات هذه وراح، وبعد يصير عنده نفرة من العلم. يعني حلقة علم نص ساعة أو ساعة تستكبرها تستكثرها على نفسك وتجلس مع هذا الوسائل هذه. حتى قيل لي ثلاث ساعات أو أربع في 24 ساعة مع هذه الوسائل قليل. قيل لي هذا لا، قالوا بعضهم يجلس وين 10 ساعات 12 ساعة، وبعضهم إذا سلم الإمام أول شيء جبت يشوف شكون يتصل به قبل الباقيات الصالحات قبل الذكر، وثاني يجبت باش يتبع ماذا؟ باش يحافظ بعض الأفكار يجيبها بعد الصلاة. ما شاء، شوف الفرق بين الرجلين، فرق بين هذين. أنا في واحد عندما هناك في المدينة سبحان الله العظيم ربي فتح عليه، يقول كلما خرج جوال نوع جديد يكون عنده ذاكرة أوسع إلا لو اشتراه ينزل فيه فتاوى الشيخ بن عثيمين الله يرحمه، صار متخصص فتاوى الشيخ، تسأل وعين مثلا يقول لك أصبر في لحظة يجيب لك الفتوى. هذا استفاد، فاد نفسه وأفاد غيره. يقول ما عندي شغلة في هذا الجوال إلى هذا، أتصل لما أحتاج، لأن الجوال الحقيقة جعل الاتصال تسهيل الاتصال لم يجعل تضيع وقت. قال جعلته الاتصال، والأمر الثاني أتتبع دروس الشيخ عثيمين رحمه الله. قال لما نكمل كل فتاوى الشيخ أنتقل للشيخ ثاني، نزل في جوالي. عنده مكتبة عظيمة ونعم مختار، اختار رجل يعني مليء، اختار رجل مليئا استفاد. عمر بن الخطاب كما يخفاكم هو رجل ثاني في هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أفقه رجل على المرض بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كيف حصل على هذا؟ في صحيح مسلم يروي مسلم في صحيحه كان عمر بن الخطاب كما يخفاكم من الذين تأخر إسلامهم، هذا تعرفوه إسلامه تأخر، حتى كان وجاء في صحيح البخاري قبل أن يسلم كان خائفا، يروي هذا عنه ابنه عبد الله بن عمر، طبعا أخذ من أبيه، كان خائف. لماذا؟ لأن العشائر اللي كان تعرفه كانت تهدده، تسلم يحصل لك من الشر. ولا يخفك أن الرجل كان عنده يعني سمع وعنده هيبة يخافونه، رجل صاحب شخصية قوية جدا. لا، مع ذلك لما يكثرك الأعداء تضعف، مهما كنت صاحب شخصية ضعف الأول خاف، ثم إذا بالله عز وجل قواه بعدها مباشرة. شوف صاحب العقل الراجح، صار بينه وبين عقبة بن عامر رضي الله عنهما اتفاق، قال أنا أخرج يوما مع إبلي ترعى، اجلس أنت عند النبي صلى الله عليه وسلم تعلم، إذا جاء اليوم إذا التقينا بالمساء تسمعني ماذا تعلمت، وغدا أنت تذهب لإبلك وأنا أجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المساء يلتقيان، يوم لدنيا ويوم لدينه. شوف كيف جمع بين الاسترزاق وبين بهذه الطريقة اللي احنا نشوفها يعني سهلة خلاص، صار رجل عالما بحيث نال الرتبة الثانية في هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، أصبح في هذه المثابة من العلم. هذه علمة همة عالية، لما تقرأ عن بعض الصحابة يسافر يهاجر شهر ومشي الدابة تاعه وش يقول سميع بلغني أنك تحفظ حديثا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد إلا عندك، وخشيت أن تموت فيفوتني الحديث. همة هذه سبحان الله عظيم. وين هذا؟ خير هيك من المدينة إلى الشام باش ياخذ حديث، غير ياخذ حديث يعاود يرجع. وكم وكم الرجل الذي خرج يرحل طلب الحديث ترك ابنه في بطن أمه، ما رجع إلى ابنه قد تزوج عمره 27 سنة، ما عرف أباه إلا متأخرا مشغوف. جمعونا الحديث الآن، احنا نفتح صحيح البخاري صحيح مسلم السنن نقرأ درر علم شريعة كاملة. أنت لو درست على شيخ مثلا سنن أقول التي رواها البخاري أو مسلم، أو رحت السنن أربعة درست الشريعة كلها أصبحت عالما، هذا هو العلم. تجد فيه القرآن، تجد فيه الحديث، تجد فيه تاريخ هذه الأمة، تجد فيه اللغة، الفقه، كل الأدب، التربية، كل شيء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ضامن ومضمون، ضامن على نفسك ومضمون علمك هذا. علاش تأخذ من المشكات الصافية؟ جاء الله تعالى أرسل إلينا رجلا أعجميا في هذا العصر، الشيخ الألباني رحمه الله، صحح لنا الأحاديث اللي أنت ما تعرفهاش صحيحة وضعيفة، وبين هالك ويشرح لك تشريح، والشراح يبينوا هكذا. ماذا ينقصك؟ سبحان الله، كل شيء سهل، كل شيء سهل. كتاب واحد تقرأه في شهر وتكمله، وزيد كتاب ثاني وتعاود ترجع، وهكذا إلى أن تلقى الله. تستطيع. يعني شفنا الناس يقرؤون يعني كتاب السنن الترمذي في أقل من شهر، كل يوم يقرأ كذا حديث يكملها، استفاد ما شاء الله. ليس بشرط يقرأ هذه القراءة المتوسع فيها اللي تكون بين العلماء الكبار وكذا، لا، يقرأ على قده، يطلب الشرح المختصر المفيد ويمشي. يعني هذا هو العلم. العلم يبدأ بشيء صغير قليل وبعد توسع شو ما توسع شوية إذا الله يسر لك. أما تبقى واقف إنما أعمل بالنيات، جالس مع سنة كاملة وأنت تحاول كيف جعدوا، هذا بعد ما يكتب من بنيانك. أنا سمعت يوما الشيخ محمد رحمه الله، ذهبت إلى مسجده منطقة تسمى عنيزة، حضرت له شرح هذا الحديث، قلت سبحان الله، شرحه وشرحا، قلت أول مرة في حياتي سمع لي، معنى قرأت كثير شروح الحديث، فتح الله عليه في مجلس واحد كيف شرحه. سبحان الله، يفتح الله على من يشاء، لكنه علم عظيم. لأجل هذا أنا أحث إخواني ما تضيعوش النعمة، تروح من بعد تروح لكم تندمون، ستندمون ما أدري كيف، لأن الله تعالى ويعرف نفوسنا قد يحرمنا لما في أنفسنا. علاش نقول ونعوذ بالله من شر أنفسنا سيئة أعمالنا؟ لن يدخل عليك شر، أي شر، إلا من نفسك. وهذه النفس محتاجة أن تربطها بالعلم باش تبقى تابعا للوحي لا للهوى، لأن الهوى يجذب والعلم يجذب، الوحي يجذب. فمع أيهما كنت كنت، وهكذا. فلا تضيعوا هذه الفرص، فرص طلب العلم والتعلم. أقرأ سير السلف، أنا أقول كل من جاء فتور يفتح سير على النبلاء، هذا الكتاب العظيم، افتح شوف، غير تقرأ سير أي لعالم، شوف كيف ترجعك الهمة، عجيبة جدا. ولهذا لاحظ تراجم، كتب تراجم، كتب سير، ماذا فيها؟ غالب ما فيها يركز المترجمون للمترجم له على أمرين. الأمر الأول علم، على علمه تقرأ كيف كان علمه. الأمر الثاني على عبادته وصلاحه، وهذا المطلوب. هذا هو المطلوب. تجد المترجم لو يذكر أشياء كثيرة عنه، لكن غالبا دور الترجمة والسيرة على هذين، العلم والعبادة. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض طلبة العلم يستصعب أن يجمع بين العلم والعبادة، حاشا يجد فينا حتى فتور في العبادة. إذا إخواني صراحة نصرح أنفسنا اليوم، إحنا عندنا فتور في العلم فتور في العبادة، وش خلينا؟ ماذا بقي للصلاح؟ هي العلم والعمل. عندنا في العلم فتور، العبادة عندنا فتور، ثم نقول نحن طائفة منصورة، اللهم لك الحمد، نسأل الله أن يجعلنا كذلك. لكن طائفة منصورة من قرأ سير سلفنا وساداتنا والقدوات لنا نجد بون شاسعا بيننا وبينهم، كيف كانوا في طلب العلم، كيف كانوا في العبادة. الشعبي اللي كان ما تقريبا ما من سيرة حديث لو تجده فيها، كان كي تقرأ سيرته العبادة كان يصلي 400 ركعة في الليل وحفظ القرآن. والله اليوم علماء يخبر نعرفهم، علماء يختم كل ثلاث، يختم كل خمس، كل أسبوع، ما عندهم اللي يختم مرة مرتين في العام ولا ثلاث في السنة. علماء كبار كبار، إذا تكلم تقول هذا لا يعرف العلم، ما عندهش وقت يقرأ قرآن، لكن والله يقرأ قرآن ربي يجعل البركة في ذلك ويبارك له في وقته. يقرأ قرآن يوميا، يختم كل أسبوع، وحفظه له متقن. أنا سبحان الله عظيم تشرفت بأن حججت مع شيخي الشيخ محمد آدم الإثيوبي حفظه الله عدة مرات. هذا الرجل لما رأيته تذكرت السلف. أنت لما تقرأ سيرة السلف كيف عبادتهم وصلاحهم تكاد تكذب، قل هذا ماشي بشر مستحيل، كيف هذه كلها فيهم؟ لكن لما شفت هذا الرجل صدقت. أول يوم في ميناء في الحج سمعته يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، بعد ثلاثة أيام سمع يقرأ قاف القرآن المجيد، وما استيقظت في ساعة من ساعات الليل، وكان بيني وبينه يمكن متر فقط نايمين في الخيام، إلا وجد قائما يصلي. إما وجد قائما أسمع يتمتم القرآن يقرأ أعوذ بالله من الشيطان كذا كذا كذا، وإذا وصل سجدة يقوم ويسجد ويرجع، وإذا كان آية تعوذ من النار يتعوذ، الجنة يدعو الله، يكمل هكذا شيء سبحان الله عظيم. ورب يفتح عليه دار شروحات هي أوسع الشروح بإطلاق اليوم، شرح صحيح مسلم، شرح لابن ماجة، للنسائي، والآن على الترمذي، جهود عظيم فضلا عن النظم الذي نظمه، عنده نظم عظيم الرجل ويحفظ. حتى له قصة عجيبة ذكرها علماء في حفظه القرآن، يقول كنت مع شيوخي أحفظون النظم الكثير في كل الفنون، في اللغة، في البلاغة، في أصول الفقه، في الحديث، يحفظ الشيخ ما شاء الله عليه. قال فتذكرت اليوم أنني أحفظ القرآن، ما زال ما كملش القرآن. قال قلت عيب علي، أنا أطلب العلم وأصل العلم لا أحفظه. قال فعكفت عليه 8 أشهر ختمته كله وحفظه متقن مثل ما قلت في الأول، شيء كنت نسمعه يقرأه من حفظه يسرد سر ما شاء الله عليه. 8 أشهر ختموا القرآن. قال الآن طمأنت نفسي ما شاء الله، افتح ربي عليه، حفظ القرآن وحفظ من السنة، وجاء من بلده إلى الحجاز وهو صوفي أشعري. نعم جاء يخبرنا بذلك. قال وجئت وأنا أرى أن أعدى الأعداء الشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. قال لأن شيوخي الشافعية الصوفية التي تربيت على أيديهم كانوا يحذرونني منهم، انتبه للوهابية وانتبه لكذا لكذا إلى آخره. قال جئت أنا أعاديهم مما ورثه من شيوخي. قال فلما كنت في الحرم المكي وأسمع المشايخ، قال ابن تيمية، قال محمد عبد الله، وين دور ابن تيمية محمد عبد الله؟ قلت أنا غنم يعني يسوقوني هكذا الناس بدون ما، خلينا نشوف إيش كاين، ماذا أقلد؟ قال ذهبت أقرأ لهذين الإمامين، قال فوجدتهما إمامين عظيمين بحق، لا قدر الله مباشرة. اليوم تقرأ شروحه آيات الصفات وآيات أحاديث الصفات ما شاء الله على طريق السلف، على طريق السلف، وما عنده رجل ثرثرة ولا شيء، لو ما تستنطق وما ينطق كل ما سكت. لكن سبحان الله لو كان العلم يتكلم يتكلم العلم بدلا عنه لما في نفسه، وأشياء يطول يطول ذكرها. لكن أنا أردت فقط تحريك همم إخواني والاجتهاد هذا، والله ما يعني نفرة عن العلم تبشر بخير، كلنا عند هذيك نفرة، لكن سوق نفسك الخير. نعم ناس عندهم عوائل ممكن عندهم أعمال، مع ذلك هو مختار كان عنده عمل وعمله شاق، يرعى الإبل حتى ما ليس فقط الغنم، الإبل يعني تخرج وعمل ليس بالسهل، يرعى الإبل باش يسترزق. هذا ما منعه أن يتعلم يوما ويرعى يوما، ومنعه أن يصبح أعلم هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين.